الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث ما يسر الله سبحانه وتعالى على أحكام العشر الأول من ذي الحجة، وكنا نتمنى أن نجد كتابا مؤلفا مختصرا في أحكام العشر من ذي الحجة أو الحجة، حتى نستطيع من خلاله ننطلق إلى الكلام على ما ورد فيه من الأحاديث وهكذا الآثار وهكذا فيما يتعلق بالأحكام. فإن هذه العشر تنطوي على أحكام كثيرة، تنطوي على أحكام كثيرة جدا. فأسأل الله أن ييسر برسالة، أسأل الله أن ييسر برسالة يتم هذا التعليق عليها. وأما بالنسبة للدرس الذي بعد هذا، إذا انتهينا من هذه الأحكام التي تتعلق بعشر من ذي الحجة، سننتقل بإذن الله عز وجل إلى كتاب العلامة العثيمين، وهو تلخيص أحكام الأضاحي ونعلق عليه. لكن هذا الكتاب يحتاج إلى طباعة، هذا الكتاب ملزمة تحتاج إلى طباعة، كل يعني يطبع له ماذا ملزمة من هذا الكتاب حتى يتم هذا التعليق عليها. وهذه الرسالة، رسالة العثيمين، في لها رسالة مطولة وفي لها رسالة مختصرة. الرسالة المطولة في أحكام الأضاحي مطولة جدا، هذه كنا مرة قد أخذناها قبل فترة من الزمن في مسجد أبان، في مسجد ماذا أبان. وفي رسالة وهي ما يسمى بتلخيص أحكام الأضاحي، رسالة أيضا أخصر من تلك العلامة العثيمين عليه رحمة الله. ونحن نتكلم في الثانية، سندرس الثانية إذا يسر الله عز وجل، وطبعت في هذه اليومين هذه الرسالة بعد أن ننتهي من أحكام عشر ذي الحجة. وسبحان الله هذه المواسم لما تعرض وتأتي لهذه أو تأتي لهذه المواسم أحكام، نتمنى أن نجد للعلماء سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين رسائل مؤلفة، كأن تكون رسالة مؤلفة في أحكام العيدين يتم التعليق عليها، رسالة مؤلفة في أحكام العشر من ذي الحجة من أجل التعليق عليها، هكذا فيما يتعلق بأحكام الأضاحي. فإذا وجدت مثل هذه الرسائل التعليق عليها طيب، أنه سيبقى يعني من حيث التعليق عليها وتخدم، لأنهم عادة يردون كل ما ورد ماذا في هذه المناسبات من أحاديث ومن آثار ومن أحكام، فالاطلاع عليها والكلام على أحكامها يكون مفيد، الطالب العلم يكون مفيد، بخلاف الانتخاب، تنتخب مسائل يعني لعشر ذي الحجة، ننتخب مسائل قد نأتي عليها وقد نقصر وقد لا نأتي على بعض مسائل عشر ذي الحجة، لكن يعني نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل على بعض الأحكام التي تتعلق بعشر ذي الحجة، وخاصة أن ما بيننا وبينها إلا ليال قليلة، ما بيننا وبينها إلا ليال ماذا قليلة جدا. وهي كما قلنا تشتمل على أحكام مفيدة جدا، تشتمل على أحكام. والعشر من حيث الفضائل هي من ضمن كتب الفقه، من ضمن كتب الفقه ومن ضمن كتب الفضائل موجودة هذه، لكن ككتاب مؤلف فيها أتى عليها من أولها إلى آخرها، من وجد شيئا من ذلك طيب حتى نتكلم على أحكامه إذا طبع ولو كان في ملزمة، ثم نتكلم على أحكامه يكون هذا أفيد، يكون هذا أفيد لنا. الله المستعان. من المعلوم أن العشر الأول من ذي الحجة، وهذه العشر الأول من ذي الحجة برؤية هلال ذي الحجة، برؤية هلال ذي الحجة، وذلك بعد غروب الشمس، وذلك بعد غروب الشمس، فيكون هذا أول ليالي العشر من ذي الحجة، فإذا دخلت تعلقت بها أحكام، فإذا دخلت تعلقت بها ماذا؟ أحكام. وأحكامها يعني عامة فيما يتعلق بفضل العشر عموما، وأحكام خاصة فيما يتعلق ببعض لياليها وأيامها، ما يتعلق ببعض لياليها وأيامها لها أحكام أيضا خاصة. إذن فهي تشتمل على قسمين: الحكم العام فيما يتعلق فضائل العشر عموما، والقسم الثاني فيما يتعلق بالفضائل الخاصة لبعض أيام العشر. العشر عموما لها فضل كما سيأتي، وبعض أيامها يفضل على بعض، وبعض أيامها يفضل على ماذا؟ على بعض، وهي كلها داخلة في العشر من ذي الحجة، في العشر ماذا؟ من ذي الحجة. وأشهر ما قيل فيما يتعلق بفضل عشر ذي الحجة ما جاء في كتاب الله عز وجل، ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هذه جمهور العلماء بل جمهور المفسرين، وعليه عبد الله بن عباس وقد صح السند إليه بلا إشكال ماذا فيه، أن العشر الذي أقسم الله عز وجل بها هي عشر ذي الحجة، هي عشر ماذا؟ ذي الحجة. ثبت بالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه عن عبد الله بن عباس أن المقسم به فيما يتعلق بالعشر هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. وعليه جماهير العلماء، عليه جماهير العلماء والمحققين من أهل التفسير، وهذا قد ثبت عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس. وجاء أيضا عن عبد الله بن الزبير، جاء عن عبد الله بن الزبير بما جاء عن عبد الله بن عباس، ولكنه لا يثبت عنه، ولكنه لا يثبت عنه لأنه من طريق عمر بن قيس وهو متروك، طريق عمر بن قيس وهو متروك. وجاء حديث في هذه المسألة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، من حديث جابر بن عبد الله، وسيأتي التعليق عليه أنه ما ثبت، سيأتي التعليق عليه أنه ماذا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن الإقسام بعشر من ذي الحجة وهي بعض مخلوقات الله عز وجل دليل على أنه من عظيم آيات الله، دليل على أنه من عظيم آيات الله، لأن الله لا يقسم إلا بعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بعظيم، فدل على أنه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة، لهذا عظمه الله عز وجل فأقسم به، لهذا عظمه الله عز وجل فأقسم به، ولا يقسم إلا بما كان معظما من مخلوقاته. ولهذا لما ترجع إلى القسم في اصطلاح الفقهاء يقول هو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم. إذن هذه العشر معظمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنها معظمة أي هذه العشر الأول من ذي الحجة من يعني ماذا معظمة عند الله جل وعلا، ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من العشر ذي الحجة، أو من العشر في ذي الحجة، أو من العشر من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، خرج للجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، فلم ترجع بدنه ولم يرجع ماله، ذهب ماله وهو الخيل الذي كان عليه والسلاح الذي قد يعني تعتقه، أخذ سلاحه وأخذ دابته إما راحلة وإما خيلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، ذهب المال وذهبت ماذا؟ النفس. هذا هو الذي يفضل على من يعمل الأعمال في عشر ذي الحجة. فكيف لو كان هذا المجاهد قد جمع بين الخيرين، يعني من المجاهدين في سبيل الله جل وعلا، وهو أيضا ممن يعني خرج في هذه العشر، ممن خرج في هذه ماذا؟ العشر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة؟ فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فإلا رجل كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم خرج بماله ونفسه، فلم ترجع النفس ولم يرجع المال، لم ترجع النفس ولم يرجع ماذا؟ المال. فهذا مفضل، هذا مفضل على من يعمل الأعمال في العشر من ذي الحجة. فلو جمع هذا المجاهد بين أعمال يعني ماذا بالجهاد، لو جمع هذا المجاهد وجاهد في عشر ذي الحجة، جمع بين الخيرين، جمع بين الخيرين، جمع بين الخيرين. ونستفيد من هذا فائدتين، ولا الفوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الأيام سوى هذه العشر، ما من أيام على الإطلاق العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي ماذا؟ الحجة. قال العلماء هم يذكرون هذه ماذا؟ المسألة، يذكرون هذه المسألة وهي مبحث الخلاف، أين الأفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة؟ من قائل أن العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل، ومن قائل أن العشر الأول من ذي الحجة هي الأفضل مطلقا، ومن قائل التفصيل بمعنى أن ليالي العشر من رمضان أفضل لأنها تحمل ليلة القدر، والأيام من العشر الأول من ذي الحجة أفضل، ومن قائل أنها أن الليالي والأيام لعشر ذي الحجة أفضل من الليالي والأيام لعشر ماذا من رمضان سوى ليلة القدر خاصة، تخرج هذه الليلة ماذا خاصة، الليلة هذه خاصة. والصحيح قول جمهور العلماء، هذا الذي قواه ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه لطائف ماذا المعارف، في كتابه لطائف ماذا المعارف، رجح هذا ماذا القول، رجح هذا ماذا القول. قال وزعم بعض المتأخرين أن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي من لياليه، أي ليالي من ليالي ماذا يعني من ليالي العشر من ذي الحجة، قال الاشتمال على ليلة القدر. قال وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا، هذا هو الصحيح، أن العشر الأول من ذي الحجة ليالي وأيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان مطلقا. من الذي نطق بهذا؟ نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور العلماء. فلما ذكر ابن رجب مبحث المفاضلة في كتابه يعني ماذا لطائف المعارف، رجح هذا القول وزيف ما دونه من الأقوال وضعفه، قال وهذا ضعيف، أي من يشير إلى أن ليالي العشر العشر من رمضان أفضل من ليالي من الليالي ماذا في العشر من ذي الحج، قال وهذا ضعيف. والدليل على أنه ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال ما من أيام، وإيش من الليالي؟ الليالي والأيام، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وهذا هو الصحيح، أن العشر من ذي الحجة ليالي وأيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ولو كان هذا العشر الأواخر من رمضان تحمل ليلة القدر، تحمل ليلة ماذا القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ليلة من الليالي، لم يستثني، لا شك ذكرت ليلة القدر فضائل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاكاهم بهذا الحديث وأخبرهم بهذا الحديث ما استثنى، ما قال لهم إلا ليلة القدر، فدل على عمومه، دل على عمومه. هذا من فقه الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله، لما قال وقال بعض المتأخرين، كأنه يشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم اللذان رجح أن ليالي العشر من رمضان أفضل وأيام العشر من ذي الحجة ماذا أفضل، وقال بعض المتأخرين ثم ذكر هذه المقالة، قالوا هذا ضعيف، وسبب ضعفه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء. هذا يدل على فضل هذه الليالي والأيام. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الأعمال فيها، ما الدليل؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، فيه أن الأعمال تتضاعف عموما، فيه أن الأعمال تتضاعف ماذا عموما في هذا ماذا في هذه العشر، بمعنى أنها لا تقف على أعمال معينة وعلى أعمال محصورة، بل كل الأعمال، ومن ذلك ما يتعلق بالصيام، ومن ذلك ما يتعلق بالصيام. وجمهور العلماء على أنه يشرع الصيام في هذه العشر لأنه من ضمن الأعمال التي يحبها ماذا يحبها الله سبحانه وتعالى. ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هل يدخل فيها كل العبادات؟ أقول نعم، يدخل فيها كل العبادات، قيام الليل، الصلاة، الصيام، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وكل الأعمال لا تستثني عملا من الأعمال، لا تستثني عمل ماذا من الأعمال. لهذا الصحابة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد ماذا في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فيه أن الإنسان، وقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صام في العشر الأول من ذي الحجة، وقد جاء أيضا النفي أنه ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، كما في مسلم حديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صامها. قال العلماء وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترك يعني من الفضائل والمستحبات خشية، خشية ماذا أن يفرضها الله سبحانه وتعالى على ماذا الأمة، خشية أن يفرضها الله سبحانه وتعالى على الأمة، وليس في هذا دلالة على أنه ممنوع، ليس في هذا دلالة على أنه ممنوع الصيام في العشر الأول من ذي الحجة. هذا ليس بصحيح، بل يشمل كل الأعمال، يشمل كل ماذا الأعمال، وهذا عليه جمهور العلماء، وهذا عليه جمهور العلماء. فهذا يدل على فضل العمل في العشر الأول من ذي الحجة، ولا يعني يقدر أو يعني يقدر ماذا هذه الأعمال ويقدر ماذا فضلها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن أمرها عظيم والفضل فيها ماذا كبير جدا، فلا يحرم الإنسان نفسه فيما يستطيعه من الأعمال، فيما يستطيعه ماذا من الأعمال. وهذه العشر وهي العشر ماذا الأول من ذي الحجة أو الحجة اشتملت على أيام، اشتملت ماذا على أيام تتفاوت من حيث ماذا الفضل. أعظم هذه الأيام أي أيام العشر من ذي الحجة هو اليوم الأخير، أعظم أيام العشر من ذي الحجة هو اليوم الأخير، ألا وهو يوم النحر، يوم العاشر، أعظم هذه الأيام على الإطلاق. ما دليله؟ ما جاء يعني ماذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله ابن قرط، حديث عبد الله ماذا ابن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر الذي يقر فيه الناس ماذا في منى، يقرون في ماذا في منى لأجل الرمي، هذا أول أيام منى، أول أيام منى حتى يرمون بعد زوال ماذا الشمس. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث حديث صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خلاف لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن يوم عرفة أفضل أيام العام، أفضل، وهذا سيأتي إن شاء الله المقارنة ما ورد في عرفة وما ورد في يوم ماذا النحر، ستأتي ماذا المقارنة بينهما. لكن عندنا نص صحيح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأيام، أعظم الأيام عند الله جل وعلا على الإطلاق هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يوم النحر وهو يوم الحج ماذا الأكبر، من حديث عبد الله ابن قرط، من حديث عبد الله ماذا ابن قرط. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالحادي عشر، ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالحادي عشر. أما أفضل أيام الأسبوع باتفاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو يوم الجمعة، أما أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وهذا باتفاق قال شيخ الإسلام هو يوم الجمعة. وتعرفون ما ورد في فضل يوم ماذا الجمعة، ما ورد في فضل يوم ماذا الجمعة. وجاء من حديث عقبة بن عامر، وسيأتي إن شاء الله الكلام والتعليق عليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل ماذا؟ الإسلام. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فعلى كل يعني العشر الأول من ذي الحجة اشتملت على أيام، اشتملت ماذا؟ على أيام. فهي من حيث الإطلاق هي عشر، وهي لها فضائل خاصة، والفضائل التي تخص بعض ماذا أيامها كما قلنا فيما يتعلق بما جاء في يوم ماذا عرفة، وما جاء أيضا فيما يتعلق بيوم ماذا النحر، وما جاء فيما يتعلق بيوم ماذا القر، ما يتعلق بيوم ماذا القر الذي يقرون فيه ماذا في منى، يقرون فيه ماذا في منى. وهي الأيام المعلومات كما جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس أن أيام العشر هي الأيام المعلومات، هي الأيام المعلومات الذي حث الله جل وعلا فيها عباده على ذكره والاستكثار من ذكره. وأما ما يتعلق بالمعدودات هي ثلاثة ماذا؟ هي أيام التشريق ما سيأتي، هي أيام ماذا؟ التشريق، بدءا بيوم العيد، عيد الأضحى. أول أيام التشريق هو عيد الأضحى، وثلاثة أيام بعده، ثلاثة أيام ماذا بعده؟ فأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيضم إليها اليوم الأول وهو يوم ماذا؟ العيد. بخلاف من قال أيام التشريق يوم الأضحى ثم يومان بعده، وهي الحادي عشر والثاني عشر، وإن كان هذا قول أكثر، لكن الراجح كما جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أن أيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وماذا ينبني على هذه المسألة؟ تنبني عليها مسائل الأضاحي كما سيأتي، بني عليها مسائل ماذا؟ الأضاحي كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن العشر الأول من ذي الحجة هي الأيام المعلومات ماذا؟ الذي حث الله عز وجل فيها على ذكره والإكثار ماذا؟ من ذكره، كما جاء بالسند الصحيح عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أيام العشر أفضل أيام الدنيا، بهذا التنصيص أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أيام العشر أفضل، يغني عنه حديث عبد الله بن عباس هذا مر معنا، لكن بهذا التنصيص أن أيام العشر أفضل أيام الدنيا، هذا جاء عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من طريق عاصم بن هلال، من طريق عاصم بن هلال، وهو ضعيف، ولا سيما في أيوب بن أبي تميم ماذا السختياني، فإنه يعني ماذا يضعف ماذا فيه. وقيل أن الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه ماذا الإرسال. والعلة الثالثة أنه قد خولف في لفظه، على كل هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العشر أفضل أيام الدنيا بهذا النص لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن إلى آخره، بمعنى حديث عبد الله بن عباس، ولكنه يرجع إلى حديث عبد الله بن عباس معل، حديث ابن عمر بمعنى حديث عبد الله بن عباس، والراجح أنه يرجع إلى حديث عبد الله ابن عباس، يرجع إلى حديث عبد الله ماذا ابن عباس. وأيضا جاء من حديث عبد الله ابن عمرو بمعنى حديث عبد الله بن عباس وهو ضعيف. إذن فلم يثبت في الباب ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة إلا من حديث عبد الله بن عباس، إلا من حديث عبد الله بن عباس. فوروده من حديث ابن عمر يرجع إلى حديث عبد الله بن عباس، ومجيء أيضا من حديث عبد الله بن عمر هو ماذا ضعيف، فلم يثبت بهذا اللفظ إلا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. وأما ما يتعلق بالأذكار في هذه الأيام، يعني باب تكميل الموضوع، وإلا موضوع العشر أشياء كثيرة تحت أحكام ماذا كثيرة، ما يتعلق بالذكر الوارد جاء من حديث أبي، جاء من عن أبي هريرة عن ابن عمر وعن يعني ماذا وعن أبي هريرة أنهما كانا في أيام العشر يخرجان إلى الأسواق يكبران، يخرجان إلى الأسواق ويكبران. جاء في البخاري معلقا مجزوما به، جاء في البخاري معلقا مجزوما ماذا به. ويقول الحافظ ابن حجر ولم أره موصولا، ولم أره ماذا موصولا، أي هذا ماذا الحديث، هذا الحديث. ولكن في أخبار مكة قد جاء موصولا، في أخبار ماذا مكة، ولهذه هذه سنة مشهورة عند أهل مكة، وهو التكبير في أيام العشر، في أيام ماذا العشر يكبرون. ترى أهل مكة يعني في رسالة يعني ما يتعلق بأهل مكة، في أخبار أهل مكة جاء هذا الحديث أو هذا الأثر ماذا موصولا، ولكنه من طريق سلام ابن سليم أبو المنذر تكلموا فيه، والرجل صدوق، الرجل ماذا صدوق يحسن ماذا حديثه. إذن هذا الحديث جاء معلقا في صحيح الإمام البخاري مجزوما به. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يصحح الأثر إلى من علقه عنه. علقه عن من؟ عن عبد الله، عن ابن عمر، وعن من؟ وعن أبي هريرة. والبخاري ما هو يعني ما يتعلق بتعليقه؟ نقول إذا علق البخاري المعلق بصيغة الجزم وذكره إلى من علقه عنه فهو عنده ماذا؟ صحيح إلى من علقه عنه. إذن هذا ثبت عند الإمام البخاري، ثبت عند الإمام البخاري. يقول الحافظ ابن حجر فلم أره ماذا موصولا، ولكن بعض العلماء قال قد وصل هذا الأثر أو هذا الأثر في يعني ماذا في كتاب ماذا أهل مكة، أو في يعني الرسالة لأهل مكة، الرسالة لأهل ماذا مكة. ولهذا ترى مشهورة عند أهل مكة التكبير في أيام العشر. فهل ثبت هذا؟ قال هو من طريق سلام بن سليم أبو المنذر. فبعضهم قال هذا ما هو مشهور، هذا الأثر أولا قالوا ما هو مشهور في كتب السنن المعتمدة، البخاري ومسلم أبو داود إلى آخر كتب السنن ماذا المعروفة، الطبراني بمعاجمه الثلاث إلى آخره، فلم يوجد إلا ماذا إلا في هذه رسالة إلى أهل مكة، لم يوجد إلا في هذا. وقالوا هو أيضا من طريق هذا الراوي، وهذا الراوي ما هو مشهور. والأقرب والله أعلم أن الأثر ثبت، الأقرب والله أعلم أن الأثر قد ثبت. فمدافعة هذا الأثر أنه لم يثبت نقول ثبت لأمرين. الأمر الأول أن الإمام البخاري جزم به في صحيحه، والبخاري في معلقاته على قسمين، ما رواه بصيغة التعليق فهو ضعيف عنده لا إشكال، وما جزم ماذا به فهو صحيح إلى من علقه عنه وهو إمام البخاري، فهو ماذا إمام عليه رحمة الله. وقد جاء موصولا هذا الأثر، جاء موصولا هذا ماذا الأثر، ومن طريق سلام بن سليم أبو المنذر. والراجح أن هذا الراوي صدوق، الراجح أن هذا الراوي ماذا صدوق. فعلى هذا ثبت التكبير. ما يسمى هذا التكبير؟ التكبير المطلق، التكبير المطلق في الأسواق، في البيت إلى آخره، في العشر من ذي الحجة، في العشر ماذا من ذي ماذا الحجة. فقد ثبت هذا ماذا الأثر عن عبد الله بن عمر وعن أبي يعني ماذا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. واستأتي إن شاء الله باقي الأحكام، هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالعشر من ذي ماذا الحجة، بالعشر من ذي الحجة. كما قلنا يا أخوان نتمنى أن نجد رسالة أو كتابا حتى نعلق عليه فيما يتعلق بأحاديثه وما يتعلق بآثاره وما يتعلق بأحكامه، حتى نأتي على هذه المناسبة. بارك الله فيكم. عندي سؤال يا أخوان، الله يشكرك. فيه إعلال، في إعلال اختلاف الرواة على بعض الرواة، مع بعضهم يجعله من مسند عبد الله بن عباس وبعضهم يجعله من مسند ابن عمر، والأقرب أنه من مسند عبد الله بن عباس. فلم يثبت في هذا الباب ما من أيام من العمل فيهن أحب إلى الله إلا من حديث عبد الله بن عباس على الصحيح، لم يثبت إلا من حديثه، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب كيف الرسالة هذه؟ من سيطبع لنا رسالة تلخيص الأضاحي؟ من سيأتي بها؟ تمام، جزاه الله خير. وقت ما تأتي نكون قد انتهينا من أحكام العشر من ذي الحجة، عزلنا في ذكر الأحكام التي تتعلق بالعشر من ذي الحجة، فإذا انتهينا منها دخلنا في هذه الرسالة. وإذا انتهينا من رسالة يعني تلخيص الأضاحي وجدنا رسالة أيضا مختصرة في أحكام العيدين أخذناها، ونكون أخذنا عدة رسائل فيما يتعلق بهذه المناسبات، والتعليق على الرسائل مفيد لأنه يبقى معك، يبقى معك بخلاف المسائل تنثرها نثرا هكذا أتدري ماذا تمسك وماذا يعني كما يقال تترك وما هو الأفضل وما هو كذا. الأحكام كثيرة، الأحكام ماذا كثيرة جدا. بارك الله فيكم. في السوق نعم، إذا خرج يكبران ماذا في السوق؟ نعم نعم، ثبت في أخبار مكة يعني بسند صحيح بسند حسن ثبت موصولا، ويكفينا جزم الإمام البخاري به، فالبخاري قد جزم يقول يقولون البخاري إذا علق يعني بصيغة الجزم فهو صحيح إلا من علقه عنه، وقد علق عن ابن عمر عن عبد الله بن عباس، معنى أن السند ما بينهما ثابت عند الإمام البخاري، فلماذا ما أخرجه؟ يعني ماذا في صحيح ولماذا علقه ولماذا ما ذكر موصول في المكان؟ تكلم العلماء والله، لكنه ثبت، الذي يظهر أنه ثبت، ولا تجد مناقشة على هذا الأثر، مناقشة على هذا الأثر من قائل ضعيف ما في إلا هذا الراوي، هذا الراوي الاسم الشهور، هذا الأثر ما هو في يعني مصنف عبد الرزاق ولا مصنف أبي شيبة، أين المصنفات الأصول عند العلماء؟ ما يوجد فيها هذا ماذا الأثر، فمنازعات منازعات على هذا الأثر، وكنا يعني في العام الأول قد ضعفنا هذا الأثر إنه ضعيف، كنا نقول نفس المقالة أن هذا من طريق هذا الراوي، هذا الراوي ما هو مشهور، والأمر الثاني هذا لم يوجد في أصول السنة كتب المشهورة، لكن الذي يظهر أن هذا الأثر ثبت، الذي يظهر أن هذا الأثر ماذا ثبت، وهي ما يتعلق بالتكبير. وعلى كل هو قول صحابيين، ما هو مرفوع أصلا، هو قول صحابيين، من كبر ما ينكر عليه، لأن المسألة هي قول صحابي في الأخير، هي قول ماذا صحابي في الأخير. لكن قد يقول قائل أذا قالها يقول على مسمع وعلى مرأة، طيب قد يقول قائل ما جاء عن الحكم وحماد بن أبي سليمان أنهما قال أنه محدث بالسند الصحيح عنهما، وهم من أهل الكوفة، وهم من أهل ماذا الكوفة، ممن ينتسب إلى الأحناف، يعني الحكم بن سليمان وحماد بن أبي سليمان، أو الحكم بن عتيبة، نعم الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، وهما من مشايخ أبي حنيفة من الأحناف، فكان يقولان التكبير في العشر في الأسواق محدث، أي أنه بدعة، قالوا رد عليهم أنهم أهل رأي، ما ثبت عندهم هذا الشيء، وهذا ثابت الآن، ثبت عن الصحابة، والصحابة كانوا يقولون على مسمع ومرأة من الصحابة، لو قال القائل هذه محل إجماع ما ينكر عليه، كانان يقولان التكبير يجهران ماذا به التكبير، وأيضا يحتاج إلى نظر فيما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر في تلك الأيام في منى حتى يرتج الجبل بتكبيره ويكبرون بتكبيره، لكن يحتاج إلى نظر هل ثبت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. في الشاهد أنهما صحابيان لا مخالف لهما، وما هي السنة كانت مخفية، يعني فعل مخفي أو قول مخفي، يجهران في السوق، فلو كان من قبيل المحدث أو الذي لا يشرع لأنكر عليهم باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال الإنسان أن هذا إجماع بين الصحابة لا يكون بعيدا، لا يكون من قبيل البعيد، ألا وهو التكبير في أيام العشر جهرا الأسواق في البيت إلى آخره، التكبير مطلق يعني التكبير المطلق، والله أعلم. بارك الله. طيب الله بارك الله.